ضعف ما أصاب منكم. ولماذا أصاب عدوكم منكم يوم أحد هذه؟ كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال، لأن الميزان منصوب وموضوع. وما دمت أنتم غفلتم عن هذا سأجيبكم أيضا. قال يا محمد لهم ردا على أن هذا من عند أنفسكم، لقد خالفتم عن أمر الرسول. وما دمتم خالفتوا عن أمر الرسول يبقى لازم ده إيه؟ بمقتضى إيمانكم بإله له سورة لا تتحول ولا تتبدل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل يا محمد لهم هو من عند أنفسكم. وبعد ذلك يزيل الآية أو يختمها بقوله سبحانه إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير إيه دي؟ طب موضوع هنا إزاي دي؟ قال لك نعم، لأن ما دامت لله سنن وسنن لا تتبدل، الله موصوف بالقدرة الفريدة في له، فلن يأتي إله آخر يقول لا إحنا نقتل السنن دي. وما دام ما فيش إله تاني يجي يقول أنا قدير على كل شيء، أخل سنن إيه؟ فقدير على أن تظل سنني دائما ولا توجد قوة تزحزح هذه القضية بأن السنن تتغير، لأن السنن اللي ربنا وضعها من الذي يغيرها؟ لازم أقوى منه. قال لك لا أنا قدير على كل شيء وقدير على أن أصون سنني في الكون فلا تتخلف ولا توجد قوة أخرى تقول لا هذه السنة نريد أن إيه؟ نحولها، نريد أن إيه؟ أن نبدلها. ولا تظنوا أن ما أصابكم بس جاي عشان حكاية السنن ما بتتغيرش، ده بإذن الله، لأنه إذن الله قال للكون اللي يخالف عن أمري احدث منه كذا، يبقى برضو الكون ما عملش حاجة من وراي. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد، يعني جمع المؤمنين وجمع الكافرين، فبإذن الله، بإذن الله بعلمه والنتيجة معروفة عنده إن هيحصل منكو كيتو، يبقى أمر مدروس وأمر إيه معروف، أو بإذن الله في السنن لا تتخلف، يعني مش المسألة جاية كده من وراء ربنا، لا ده بإذن الله للسنن التي خلقها ولا تتخلف تطبيقا عن أحد من خلقه أبدا مهما كانت منزلته. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. احنا قلنا ساعة ما تشوف حاجة ان ربنا عملها ليعلم الذين نافقوا، ليعلم المؤمنين، الله عالم بهم قبل ان تقع الاحداث، ولكن علمه لا يكون حجة على الغير الا ان حدث منه بالفعل، لجواز ان يقول يا رب انت حسبتني بعلمك ان ده هيحصل انما انا ما كنتش عامله، يقول له لا ادمت ايه ليعلمه واقعا منك تقوم به الحجة عليك لأنك فعلته. يجي مثلا واحد ايه يقول له مثلا انت سائط، يقول له لا ده انا امتحني، يقول له انا عارف انك سائط، يقول له انا ما اخدش بعلمك ليه امتحنت، يقول له ايه يلا تعالى ويقعد يمتحنه ويجيب له شوية اسئلة يطلع ايه يطلع سائط تمام. يبقى ايه علمه واقعا وكان علمه بسبق علم، انما دلوقتي يقدر يتكلم يعلمه العلم الذي تقوم به الحجة على الغير. ليعلم المؤمنين من منهم الثابت الذي لا يتزعزع، ويعلم أنه إن أصابته مصيبة بما قدم نفسه دي تزيد إيمان بإلهه، تزيد إيمان. وليعلم الذين نافقوا، يخلوهم يئبوا كده في الوجود، ولا ما كانتش تحدث الأحداث دي كنت تعرف المنافق إزاي؟ ثم هيقعد ساتر نفسه، يبقى لازم تيجي احداث تعمل ايه ليطفو المنافق، لان المنافق هيقعد ايه يرى، ونقوم نجيب له احداث عشان يبان على ايه وقد كان ولا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. الله ايه يعني قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا؟ المدينة مهاجمة، وإذا انتصروا من الكفار الانتصار ده هيدخلوا يثبت زرار ويعملوا اللي ما يعمل، ف فقالوا للرسول او انه عبد الله ابن عمرو ابن ابن عمرو، قال لهم يا ناس اخرجوا قتلوا ويانا، وما كنتوش هتخرجوا تقتلوا معانا اخرجوا لتدفعوا عن انفسكم وعن ذراريكم وعن نسائكم، لانهم اذا انتصروا على المسلمين هيدخلوا يعملوا كذا ويعملوا كذا. يبقى فيه فرق بين القتال في سبيل الله وبين الدفاع عن الايه، بقى قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، او ادفعوا عنا ولو بتكسير سوادنا. يبقوا ويانا كده ناس كتير، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اولا لو جئنا لهذا المنطق مع القصة في ذاتها، نجد ان ابن ابي كان من رأيه ان يظل رسول الله فين. لماذا؟ قال بالتجربة انه اذا جاء قوم ليغيروا على المدينة ودخلوها علينا ننتصر عليهم، واذا خرجنا لهم يهزمون. تبقى القضية واضحة بذهن مين. اذا هو مرضش يخرج ليه؟ لانه هو التجارب اثبتت له انهم اذا خرجوا عن المدينة ليحارب العدو عدوهم ينتصر عليهم، واذا ظلم. يبقى اذا هو واثق من نتيجة الايه، ان هو هيروح هيتبهدل. وايضا المسألة مدام نفاق ما تقدرش تحكم الحق فين. مش من الجائز ان المسألة بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه من في الهجرة من مكة الى المدينة، في اليوم اللي هيجي فيه الرسول المدينة كان اليوم اللي بيعملوا له التاج علشان يعملوه ملك على الله. فلما جه الرسول بالحدث الكبير ده زي ما يقولوا فركش الحكاية، والتاج فضل من غير رأس تلبسه. الله، يبقى دي في نفسه ولا مش في نفسه؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أقالها وهو صادق؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الله، قبل كده كانوا إيه؟ ما هو كان نفاق مستور بقى، ومدام نفاق مستور لسان يقول وقلب ينكر ويجحد، تبقى المسألة إيه؟ النص مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يبقى في النص مش بعيد. قال لك الحكاية دي خلته بقى قريب من الإيه؟ من الكفر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، اللي احنا كنا قلناها لما تقولون إيه؟ ما لا تفعلون. الله، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن فالقلب عمله إيه؟ النية الإيمانية، واللسان يمكن يقولها مش. ولذلك قلنا ان المنافق موزع النفس، موزع الملكات، بيقول بلسانه كلام وقلبه فيه ايه. الكافر ايه؟ مرة واحدة وضع ماله معيبه في الدرك الاسفل من النار. ليه؟ ما هو لانهم غشاشين ونفسهم موزعة. يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. إيه؟ طب ما هو القول ضروري بالفم. يقولون إيه؟ لو قال يقولون ما ليس في إيه؟ قال لك لأن القول يطلق ويراد به البيان عما في النفس. أإذا بين إنسان ما في نفسه كتابة مش يعتبر بقى قول ولا مش قول؟ ولذلك اللي يختشي من واحد يقول له كلام كده يقوم يكتبه له في إيه؟ يكتبه له في ورقة. هو ساعة يكتب ويقول، بس يقول همسا لله. قال لك لا، ده بيقولوه مش بواسطة كتاب ولا، ده بيقولوه بإيه؟ ودي تبجح في النفاق. يعني لو كان عندهم شوية كانوا برضو إيه؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى اللسان ما اتفقش مع الإيه؟ مع القلب. وإحنا قلنا إن إحنا الصدق إن القول يوافق الواقع. الواقع في القضية الإيمانية حركة تثبت الإيمان ونية في القلب. لسانهم مش موافق لا لقلبهم ولا الإيه. فلما كان في القلب كانت مستورة، ولما ظهرت إلى الجوارح كده والعمل بقت إيه، أدي السبب اللي خلاهم أقرب إلى الإيه، أقرب للكفر. أقرب للكفر يعني أقرب إلى الكفر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهذا لون من نقص التصور الإيماني في القلب، كأنهم يعاملون البشر مثلهم، والإيمان أول ما يعامل يعامل الحق، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. أكن لما ابن أبي حب يخزر الجيش بعض المنافقين وافقوا وبعضهم ما وافقش، ما هي منازل، بعضهم ما وافقش دول راحوا، أم هم بقى شمتوا فيهم، قال لك لو كانوا طوعوني وقعدوا في المدينة وخلا خرجوش ما كانوش ايه انقتل. حنأخذهم من منطقهم، هم قالوا ايه، هم قعدوا وقالوا لإخوانهم الجماعة اللي انقتلوا في المعركة دول يعني لازم يكونوا من شلتهم بقى، لو أطاعونا يبقى كأن قولا صدر منهم أن اقعدوا. هذه أول حاجة. ولكن القوم الآخرين اللي هم يعني نفاقهم مش فاقع قوي ما طوعهمش وإيه وخرج، فحصل لهم ما حصل، فتعليقهم إيه، لو أطاعونا، لو أطاعونا أي في قولهم إيه اقعدوا مثلنا وكونوا مع الخالفين ما قتلوا. طيب ربنا يرد على ده ازاي كده، رب بقى بيتكلم، شوفوا بقى الرد الجميل، لو أطاعونا ما قتلوا، سلمنا كلامكم، ما دام انتوا عارفين طريق السلامة من الموت هقول لكم كلام من منطقكم، انتم بتقولوا لو أطاعونا فكأن طاعتكم كانت وسيلة من للسلامة من القتل، إذن فأنتم تعرفون طريق السلامة من القتل. اللي يعرف طريق السلامة من القتل والموت دي يبقى إن كان شاطر بقى يعرف طريق السلامة من الموت، فادرأوا عن أنفسكم أنتم الموت إن كنتم صادقين. الله، يبقى جابهم من إيه، من كلامهم نفسه، لو أطاعونا ما إيه ما قتل، ما دمتم تعلمون الوسيلة للسلامة من القتل والموت فاستعملوا هذه المسألة في أن تدفعوا عن أنفسكم الموت، وأنتم بالمتقدمين منكم وبالحاضرين تموتون ولا تستطيعون رد الموت عنكم، إذن فأنتم لا تعرفون طريق السلامة من الموت، فكم من محارب عاد وكم من فر مات وانتهى. الذين قالوا لإخوانهم أي في النفاق بقى وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، كن ما دمتم عارفين وسيلة السلامة من القتل ادرأوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في هذه القضية في أنكم تعرفون طريق السلامة من القتل ومن الموت. وهب أنهم قتلوا، يجب أن تضم إلى القضية الإيمانية قضية أن الذي قتل في المعركة ليس أهون على الله ممن سلم من المعركة، ده دول أحب لله، عجل الله إيه، لأن احنا قلنا ما دامت الغاية الحدث إنما يحمد ويذم بالنسبة للغاية، فكل حدث يقربك من الغاية يبقى محمود، كل حدث يبعدك عن الغاية يبقى غير محمود. فإذا كانت الغاية كما قلنا سابقا أن نذهب إلى الإسكندرية قد تذهب إليها ماشيا، تحتاج لزمن كذا، تذهب إليها راكبا دابة تحتاج لزمن أقل، تذهب إليها راكبا عربة أوتوموبيل، تذهب إليها راكبا طيارة، تذهب إليها راكب صاروخ، تذهب إليها راكب حاجة يبقى فوق الصاروخ. الله، يبقى كل ما بتيجي الوسيلة قوية الزمن بإيه، لأننا نعلم أن القوة القوة الفاعلة في النقلة تتناسب مع الزمن تناسبا عكسيا، كل ما زادت القوة يقل إيه، يقل الزمن. طب ما دامت الغاية أن نذهب إلى لقاء الله وأن نعيش في جواره وفي معيته، شيء للغاية، وبعد ذلك يعجل الله ببعضنا فيأخذهم من أخسر طريق، يبقى دي أحسن ولا مش أحسن؟ يبقى اذا الناس بتنظر الى الموت نظرة حمقى ولا لا؟ ده بيقرب من الغاية. ايه اللي هيزعلني؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. انتوا خايفين من الموت؟ لا، ما هم مش ميتين، ده حياتهم حياة موصولة، ده اللي حيموت هو اللي حيجي عليه الموت صحيح، انما اللي ينقتل شهيد ده حياته موصولة، ده الفترة بتاعة الموت بتاعنا دي مش حيمر به. بس افهمهم انهم احياء ليس عندكم ولكن عند ربكم، يبقى بقانونه. ما تحكمش قانونك انت يمكن لو فتحت القبر هتلاقيهم اشلاء، ده قانونك، هم عندك اشلاء واموات، انما عند ربهم احياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الله. أم قالك لأن هي الحياة بتختلف عن الموت في إيه؟ إن الإنسان إذا انقطعت حياته في ظاهر الأمر انتهى، ما عادش بينتفع بالرزق ولا بيأكل، لأن الرزق معمول ليه؟ مش عشان استبقاء الحياة. وما دام الرزق صنع لاستبقاء الحياة وما فيش حياة يبقى ما فيش، انتهت المسألة. لكن الشهيد بده يديك مواصفات أنه حي حي، وضروريات الحياة أنه يرزق، ويرزق يعني ينتفع باستبقاء الحياة. بس المهم أن تفهم أن العندية عندك غير العندية عند الله. إياك أن تحاول أن تطبق المسألة على قانونك أنت. يبقى هو عند ربه حي، لكن لما ينفتح ويبقى في عالم الملك بتاعك يبقى زين عندك أنت ميت، إنما عند ربنا إيه؟ عند ربنا حي. يرزقون، والرزق ده هو الايه؟ الخاصية اللي توجد لمين؟ للأحياء. ويرزقون، طب من الجائز جدا انك انت تاخد واحد وتسجنه وتخليه حي انما يبقى مرزوق، بتدي للمسجون اكل وشربه ولا لا؟ انما هو فرح بموقعه، يبقى مدام فرح بموقعه يبقى ما هنا خير مما عندك، مدام فرح بموقعه يبقى ما هنا خير مما عندك. فرحين بما آتاهم الله من فضله. الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله. العدل كلنا أن نموت، وإنما الفضل أن نعجل بالاستشهاد انقضاء الحياة لمن يحب. أكن دي فضل ولا لا؟ دي فضل. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ومش بس كده، الأخوة الإيمانية بقيت فيهم كخاصية الأحياء بل أنقى وأبقى من خاصية الأحياء. خاصية الإيمانية أنه بيحب لأخوه ما يحب لنفسه. إذا كنا في الدنيا بنحب لأخينا ما نحبه كذلك هم، مما يدل على بده ينمي لك الحياة، يرزق وفي مواجيد وفرحان، وبيعتبر أن دي فضل من الله فضله به، وبعد ذلك يستبشر بالذي لم يأتي من بعده من إخوانه المؤمنين. يقول يا ريتهم يجوا يشوفوا اللي ايه هو الرجل ابو خيسمة ايه اللي حدث، مش قال له انني شفت ابني في الرؤية الا لادي، يقول له الحق بنا يا ابتي ان في نعيم الجنة امرح. يستبشرون بالذين لم ايه لم يلحقوا بهم، يلحق يعني ايه يجي ايه بعد، يستبشروا له يا سلام ده لهم البشرى. معنى البشرى الخبر السار، خبر الايه السار. يقولوا ويستبشرون بالذين، يقول لك ده دول حييجوا لنا، وما دام حييجوا لنا يبقى احنا في ايه؟ في خير، وما دام في خير نحبه لمين؟ لاخواننا، لان لا يكمل ايمان احدكم حتى يحب لايه؟ لاخيه ما يحب، وقد احبوا هذا فهو يحبونه، فهم يحبونه لايه؟ لاخوانه. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. البشر عادة الفرحة تبدو في بشرة الإنسان، ساعة ما يكون فرحان كده يقوم يبدو في إيه؟ في وجهه كده. إذا بنسميها البشارة يعني إيه؟ لأنها تصنع في إيه؟ في وجه المبشر شيء من الفرح، يديله بريق كده ولمعان وأسر وجاذبية. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، الذين تخلفوا عن الشهادة من خلفهم ألا خوف عليهم. خوف عليهم ليه؟ قال لك لأن بيخوض معركة، قال لك ما تخافش لانه هيروح لخير من الايه، لخير من الحياه. ان لا خوف عليهم ولا هم ايه، ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمه من الله وفضل، وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. شوف المنزله بقى، شوف عشان تعلم ان الهزه اللي حدثت في احد اعادت ترتيب الذرات الايمانيه في نفوس المؤمنين. اللي حدث ده كله عمل ايه؟ اعادت ترتيب الايه، ترتيب الذرات الايمانيه. ولذلك اراد الله ان لا يطول امد من ندموا على ما وقع منه، وان لا يطول امد الكفار الذين فرحوا بما الحقوا بالمؤمنين من الضرر في المعركه الاخيره. دول فرحانين ودول ايه، في غم. اراد الحق، لان احنا قلنا ان ما دام مسلمين ومؤمنين يبقى لهم حق ولا لا، وكسرهم يبقى عليهم لهم عقوبه، فاحنا ادناهم العقوبه، انما بقي لاسلامهم علينا حق، لانني عملت كده عشان اهذب، عشان امحص، عشان اربي. ده كلام على الله. فلا يطيل الله امد الغم على المؤمنين ولا امد الفرحه على الكافرين. فياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاله كما تعلمون هكذا، ويقول لا بد ان نخرج اليهم لنطاردهم، ونخرج اليهم لا بزائد عن عددنا الذي كنا نواجههم به، حتى لا يقال انهم جبلنا، بل بالعكس الذين خرجوا في المعركة هم الذين يخرجون. ينقص منهم من قتل وينقص منهم الجريح، يبقى اقل من اللي كانوا في المعركة ولا لا؟ يا سلام. بده يبين لك ان الهزة والتمحيص اللي ربنا اراده ادى مطلوبه. فلما قال الرسول لنخرج اليهم ونطاردهم وهم في هذه الحالة، استجابوا للرسول، والرسول قال محدش يخرج ابدا ممن لم يكن قد خرج في المعركة اولا. الله، اكن المسألة جاية رد اعتبار لمن شهدوا المعركة، حتى لا يجعلوها ذلة تطاردهم وتلاحقهم في تاريخهم الطويل. تبقى المسألة ايه، امتعت وعرفوا اثرها بمجرد ما النبي قال نريد ان نطارد القوم كلهم استجابوا. يبقى اذا العملية اللي حدثت في احد يريد الله يوم وليلة، يوم وليلة تتغير النفوس. نعم، ام قال لك لان مدام الذرات الايمانية انعدلت وجهاز الاستقبال عن الله صح، في لحظة واحدة تنتهي المسألة. الله، ليلة تقوم تنسي المسائل بالشكل دي، بعد ما كانوا بيفروا وبعد ما كانوا بيقولوا كذا وبعد ما كانوا بيقولوا كذا يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انهم يلحقوا الكفار. وفعلا حدث، وذهبوا الى حمراء الاسد وكان ما كان. وبعد ذلك ارسل الله لهم من جنوده من يخزل هؤلاء القوم. يقول لهم ايه، ومحسن محمد طلع لكم بجيش ايه، جيش جامد قوي، ما يعرفوش ان الجيش ناقص القتلى وناقص الجرحى. وبعد ذلك ايه، يفرون. الذين استجابوا، شوف كلمة بقى استجابوا مقابلة لخالفوا امر رسول الله وهم الرماة. اتعلموا، تبقى الدرس خد وضعه ولا لا؟ يبقى ان هذا يجي جوابها هنا ولا لا؟ ايوه لازم، علشان تنعدلوا وحوريكم انكم عدلتوا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ده استجابوا هم إيه وهم تعبانين مألومين بالجراح، لأن ولا واحد منهم لما إيه لما نالوا شيء، ومع ذلك استجابوا لله وللإيه وللرسول. من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أحسنوا في الاستجابة وأجر عظيم. ليه؟ لأن ما حدث منهم من أمر المخالفة أعطناهم إيه؟ العقوبة عليه، وزي ما قلنا ده بقى الصفية لبن، غما بغم لكي لا تأسوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ده المسألة مش كده، ده كمان برضه المنافقين قعدوا برضه يروجوا يقول لهم اوعم، ده هم بقى راحهم وجوم مدد لهم من عمالين يخوفوهم، ومع ذلك ايه؟ استجابوا. الذين قال لهم الناس، الناس قالوا انه الشيطان تمثل في صورة كذا، وليه ما دام في منافقين موجودين احنا هنبعد ليه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. شوف كلمة، ساعة ما تشوف كلمة الناس اعرف ان الايمان بعيد عنها شوية. الايمان، لان احنا قلنا ما دام ناس يبقوا ناس لايه؟ ناس لناس، انما ايه مؤمن لكافر هي دي فيها الكلام، انما ناس لناس يبقى الشطر بشطر. الذين قال لهم الناس، ان كان الشيطان يبقى تمثل، لان الشيطان زي ما قلنا من عالم الجن، وعالم الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى، ولكن اعطاه الله قدرة على ان يتشكل بما يحب، فله انه يتشكل في انسان في حيوان زي ما يتشكل، لكن اذا تشكل قلنا تحكمه الصورة، ما دام ارتضى ان يخرج من وقعه ويعمل انسان يبقى قانون الانسان تسري عليه، بحيث ان كان معك مسدس ولا سيف ولا خنجر ولا اي حاجه وتمثل انسان وتضربه تبقى ايه؟ يموت، لان الايه سبت قانونك وخرجت الى قانون الانسان، يبقى قانون الانسان ايه؟ واذا بقى اللي رحمنا من تخويفهم لنا، ولذلك تجد الشياطين تظهر لمحه خطفه يبدو كده وبعدين ايه؟ ليه؟ لانه خايف لا تكون انت فاهم ان الصوره تحكمه، ولما يتمثل لك باي حاجه تروح خانقه تخنقه، فهو هو عامل لك العمليه الاخافيه دي كده، وايه خايف لا ايه لا تكون انت فاهم ان الصوره تحكمه، فيجي كده خطف ما يستمرش يعني في الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. دول ناس اللي قالوا، وبرضه بيقول ان الناس قد جمعوا لكم، اللي هم مين؟ الكفار. برضه قد جمعوا لكم يعني حشدوا ايه؟ حشودهم. وما دام جمعوا، ما هي كلمه بقى تدي ايحاءات، تعطي ايحاء، ما دام جمعوا لكم الناس اللي هم كانوا بيحاربوكم، جمعوا لكم يبقى معناها انه ايه؟ جابوا ناس تانيين ولا تجمعت فلولهم؟ الله، سواء كان ده ولا، يبقى ما هم لما فروا فلولا، ما هو حاكم القوم المنهزمين ما بينشوش كده ويا بعض، كل منهزم بقى يسلك له ايه الاسرع فالاسرع بقى، وده يمسك هنا وده يمسك هنا. جمعوا لكم يعني تجمعوا ثانية، يصح. جمعوا لكم يصح انهم جابوا ناس زائدين، يصح. يبقى الاسلوب محتمل ولا لا؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا منهم، اوهم، وعايزين يفتوا برضو في ايه؟ فعضضهم في الحمال. لا، التمحيص الايماني حدث، ولا الكلام ده هيهم بقى دلوقتي، انتهى. شوف، علشان تعرف ان المخالفة عن امر الله الممثل في امر رسوله صلى الله عليه وسلم، مجرد المخالفة تعمل في النفس ايه؟ بعض. اهم دول مش بس سابوهم لنفسهم، لا، ده جم يهددوهم وقولوا اخشوهم، ومع ذلك ما تأثروش. في الاولانية بمجرد المخالفة النفس كفت، انما دي البعيد لم يكن، العدو ما كفاه، ان الناس قد جمعوا لكم في ايه؟ فاخشوهم. مش خلهم على ايمانهم، قال لهم لا، احنا نخالف تاني، ام ايه؟ ان زاد الايمان فاخشوهم فزادهم ايمانا. زادهم ايه؟ ايه اللي زادهم ايمان؟ زادهم قول الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم هذا القول من الناس المثبطين المخذلين ايمانا. واهله يجمعوا، لان الجمع معناه يا اما لم الفلول يا اما مجيء زائد يعني يكسر العدد. قالوا لا، احنا العدد ده مش في بالنا، لان حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا عدد ولا خلاص المساله، خلاص احنا زي ما يقولوا احنا اتنسخنا وعرفنا القضيه، ان قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. اياكم ان تفهموا ان احنا لما هنروح احنا اللي بنعذب، ده بس الصورة أمامهم أننا، ولكن المسألة يد الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه. فلما يكونوا فطنوا بعض المعركة في يوم وليلة تغير الترتيب الزرع الإيماني في النفس البشرية، قوم الناس عشان يصدوهم ويخزلوهم قالوا لهم لا الكلام ده كان إيه، كان زمان، فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ده اللي حدث بقى لم يستمعوا إلى المخزلين، وبعد ذلك فطنوا إلى أن قوة الله هي التي تنصرهم، والله حسبهم وكافيهم عن أي عدد من الأعداد، وهو نعم الوكيل. وقلنا الوكيل لما عجز عن حاجة بقى إيه بوكل، أو هو نعم الإيه الوكيل. ماذا حدث بعد ذلك؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، نصروا بالرعب، ولا اشتبكوا ولا أي حاجة. يبقى زي ما قال زي ما سألقي في قلوب الذين كفروا، جاء لها مصداق ولا ما جاءش لها مصداق؟ جاء لها. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. وهناك أفمن اتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.